يقول: هل من آراء شيخ الإسلام رحمه الله تكفير معين؟ إذا قامت عليه الحجة شيخ الإسلام وغيره المعين، إذا قامت عليه الحجة ووجدت الشروط وانتفت الموانع يكفر، أما إذا لم تقم عليه الحجة فلا يكفر حتى تزرع، حتى تكشف الشبهة ويقام وتوجد الشروط وتنتفي الموانع. نعم.